ما حكم من يحفظ أجزاء من القرآن من أجل منهج التعليم ثم بعد نتيجة الامتحان لا يتابع ذلك الذي حفظ ثم ينساه، فما حكم هذا؟ أرى أن هذا خاسر في الواقع، خاسر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. وأقول ما دام الله من عليه بحفظ ما تيسر من القرآن فليتابع وليتعاهد القرآن، فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه.